ما قول سماحتكم في من سأل عن الإسبال فقال هو الكبر؟ هل هذا يعتبر تفسير أو تغيير لكلام رسول الله؟ وما حكمه؟ الإسبال وسيلة الكبر وليس واجبا، لكن في الغالب أنه وسيلة، والغالب أنه يدعو إليها كبر. وأما أنه والكبر بعينه لا، لكنه وسيلة إلى الكبر وذريعة إليه، ولهذا حرمه الإسلام ولا عنه، لأنه وسيلة إلى الكبر ووسيلة إلى إسبال إلى إفساد الثياب وتنجيسها وتوسيخها وإعدامها. ولما رأى عمر رضي الله عنه شابا يمسح ثوبه التراب ويمسح ثوبه الأرض، قال له يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك.